والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي الحظوظ والسهام، وقد أتى فيه الخلاف للعلماء وهم أصناف أربعة: كولد البنات وصاحب الأجداد والجدات، وولد الأخت وكالعمات، وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة. نعم. التعصيب ذوي التعصيب. ايوه شو عندك ذوي الفروض عندك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. ذوي بمعنى أصحاب، والأرحام جمع رحم، والرحم هي القرابة، الرحم هي القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة من قبل الأم أو من قبل الأب. الأرحام جمع رحم، والرحم القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، يعني بسبب الولادة لا بسبب الصحبة، بولادة قريبة أو بعيدة من قبل الأب أو من قبل الأم. هذا تعريف الأرحام لغة، وهو الذي أمر الله بصلته، وهم الذين أمر الله بصلتهم. أما أرحام اصطلاحا فقال المؤلف: ثم المراد بذوي الأرحام. قال المؤلف المراد ولم يقل معنى، لأن المعنى نقل عن المعنى الأصلي إلى هذا المعنى الاصطلاحي، وهذا يمركم في التفسير، يكون للكلمة معنى ولها مراد. فالمراد ما أراده به المتكلم، أو ما أراده بها المتكلم، والمعنى ما دلت عليه الكلمة من حيث هي كلمة. إذن ذوي الأرحام هنا المراد يعني في اصطلاح الفرضيين غير ذوي التعصيب والسهام، يعني لا كل قريب، بل المراد بهم الأقارب الذين ليسوا من ذوي التعصيب، يعني من أصحاب التعصيب، ولا من ذوي السهام، أي لا من أصحاب السهام. فمن هم أصحاب السهام؟ أصحاب الفروض، وأصحاب التعصيب الذين يرثون بالتعصيب. فكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. عرفت عبد الرحمن؟ نعم. كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. هؤلاء ذوي الأرحام، كل قريب. خرج بذلك الزوجان إذا لم يكن بينهم قرابة، فالزوج يرث من زوجته وبالعكس، ومع ذلك ليسوا من ذوي الأرحام، ليسوا أرحاما لكنهم من ذوي إيش؟ من ذوي الفروض. المولى أي الذي هو المعتق ليس بينه وبين العتيق قرابة، لكنه من ذوي التعصيب. على كل حال المراد من ليس بذي فرض ولا عصبة. قال المؤلف: وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصناف. وقد أتى في إرثهم خلاف لأهل العلم، فمنهم من ورثهم ومنهم من لم يورثه، ولكن نعم، فما هي حجة كل واحد؟ الذين قالوا بأنهم يرثون قالوا لأن الله تعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا كانوا أولى فإن للأولوية تأثيرا في التوريث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا دليل سمعي. الدليل العقلي قالوا إن صرفنا مال هذا الميت إلى أقاربه أولى من صرفه إلى بيت المال الذي ينتفع به البعيد. فكون نعطي هذا الإنسان نعطي مال هذا الإنسان الميت أقاربه أولى من كون نعطيه بيت المال الذي لعامة المسلمين وقد لا يصل إلى أقاربه من شيء. وفيه دليل من الحديث نسيته ينبغي أن نقدمه على الدليل العقلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. وعموم قوله: الخالة بمنزلة الأم. وعموم قوله: ابن أخت القوم منهم. ففيه أحاديث تشير إلى ميراث ذوي الأرحام، إلى ميراث ذوي الأرحام. وأما القائلون بعدم ميراثهم فقالوا إن الله تعالى جعل الميراث لأصحاب الفروض، لأصحاب الفروض ولأصحاب التعصيب، وهؤلاء ليسوا أصحاب فروض ولا أصحاب تعصيب. فهل تقولون إنهم أصحاب فروض؟ نقول لا. هل تقولون إنهم عصبة؟ نقول لا. إذن ليس لهم حظ في الميراث، لأن الميراث إنما جعل لأصحاب الفروض ولذوي التعصيب. ولكن القول الأول أصح وأظهر، وهو أنهم يرثون، لكن يشترط لإرثهم شرطان عدميان. الأول أن لا يوجد صاحب فرض يرد عليه، أن لا يوجد صاحب فرض يرد عليه. الثاني أن لا يوجد عاصب، أن لا يوجد عاصب. عبد الملك عدهم. نعم. فإن وجد عاصب فلا إرث لذوي الأرحام، وإن وجد صاحب فرض يرد عليه فلا إرث لذوي الأرحام، لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام. وإن وجد صاحب فرض لا يرد عليه، نعم، وارثه كالزوج والزوجة، فإنهما لا يرد عليهم كما سبق. وعلى هذا فإذا تم الشرطان ورث ذوي الأرحام. الخال وارث من لا ورث له، وإذا كان هناك وارث بفرض أو تعصيب فذوي الأرحام لا يرثون. طيب، هل يقدم الرد عليهم؟ قلت نعم ولا لا؟ نعم، يقدم الرد عليهم. وعلى هذا فلو هلك هالك عن ابن أخ لأم، وابن ابن عم أب أب أب، ها؟ الثاني ولا الأول؟ هذا بعيد من ستة أوجه. ابن عم أب أب أب، ها؟ الثاني. ليش؟ لأنه عاصب. وابن الأخ لأم حبيب وطيب ويعتني بجده، بمن؟ بخاله. ابن أخ لأم عم، هي عم عم أو عمتها، على كل حال ما تقول بهذا الرجل؟ سيبكي عليه بالليل والنهار، وذاك ما همه أو فرح أنه مات. شو يرث؟ وهذا ما يرث؟ أي نعم صحيح. وهذا حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وقد قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. عم عمه يرث العم، والعمه لا ترث، مع أن العمه هي التي لاحظ هذا المريض المسكين اللي مات، هو ابن أخيها، وتلاحظ وتعتني به عناية عظيمة، وعمه لا يعرفه. فالمال للعم دون العم. ابن أخ وبنت أخ، لابن الأخ، بنت الأخ ما ترث كذا. طيب على كل حال ذوي الأرحام عاد المؤلف يقول وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصناف. هم الواو هذه للإشباع، وإلا فإن حد الضمير هو الميم. أصناف أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. هذه أربعة يعني أولاد الفروع. من لا يرث من الفروع، من كان من الفروع لا ليس ذا فرض ولا عصبة، ومن كان من الأصول ليس له فرض ولا تعصيب، ومن كان من فروع الأصل الأدنى وليس له فرض ولا تعصيب، مثل من ولد الأخت وبنت الأخ، ومن كان من أصول الأب الأعلى وإن نزل، مثل العمات. كم هذا ولي العمات وبنات العم. طيب الرابع من كان من فروع أصول الأم، ها، كالخالات والأخوال أيضا. ماذا أنتم معنا ولا لا؟ طيب الأول من الفروع، الثاني من الأصول، الثالث من فروع أصول الأصول من جهة الأب، والرابع من فروع أصول الأصول من جهة الأم، من جهة الأم. تمام الآن؟ طيب أولا يقول كولد البنات، ولد يشمل الذكور والإناث، فابن البنت من ذوي الأرحام، وبنت البنت من ذوي الأرحام. طيب بنت لابن بنت لابن يا أخوان من ذوات النص، من أصحاب الفروع. طيب إذن بنت لابن، الكذلك ممنوعة، ها، ترث ولا لا؟ إذن من ذوي الأرحام. ولد بنت لابن، ابن بنت لابن من ذوي الأرحام. إذا قال قائل كيف نعرف ذوي الرحم من القرابات؟ نقول نرجع إلى القواعد السابقة التي ذكرناها في أول الفرائض ولا لا؟ احنا ذكرنا قواعد من يرث من الأصول، قواعد من يرث من الفروع، قواعد من يرث من الحواشي. نستعيدها الآن نشوف عشان نطبق. ما هي القاعدة في من يرث من الأصول؟ طيب زين، طيب هذا في الأصول. في الفروع كل من لم يدري بأنثى مطلقا. طيب في الحواشي كل أنثى لا ترث إلا الأخوات، صح، هذه واحد. بعد فيها ضابطين نشوف. نعم الأخوة من الأم المستثناء، وكذلك كل الحواشي الذين لا يدون بأنثى. أي لا، أنت قلت كل أنثى، لا ترث إلا الأخوات، ما يخالف هذا الأخوة الذكور هذه. طيب أنت هو يذكر من يرث، نعم، كل ذكر لم يدرب أنثى، صح هذا؟ طيب كل ذكر لم يدرب أنثى. ثانيا الإخوة من الأم، ثالثها الأخوات، كذا. طيب إذن ما عدا هؤلاء لا يرث من ذوي الأرحام. ابن البنت، ابن الأخت، بنت الأخ، بنت الأخ الله لا لا سأشمل بنت الأخ الشقيق، ما أقصد بنت الأخ من الأم، ما ترث. صحيح صحيح، لأن قلنا ما يرث من الأخوات من الإناث إلا الأخوات، في الحواشي ما يرث من الإناث إلا الأخوات، خلوا هذه عندك. طيب الآن يمكن نعرف كلام المؤلف تماما. كولد البنات، هذه منين؟ من الفروع ولا من الأصول؟ لماذا كانت من ذوي الأرحام ولد البنات؟ لأنها مدلية بأنثى. طيب وساقط الأجداد والجدات، يعني من لا يرث قصده. الساقط هنا ما هو بس السقوط المعنوي، السقوط بالإرث. من ساقط الأجداد؟ كل من أدلى بأنثى. ساقط الأجداد كل من أدلى بأنثى. أبو الأم من ذوي الأرحام، أبو الأم من ذوي الأرحام. أبو الجدة، لا شف، أبو الجدة من قبل الأب مو من قبل الأم، ها؟ مدلم بأنثى. إذن كل جد أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام. الجدات، كل جدة أدلت بذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام. هذا هو الصحيح في المسألة. فيه رأي يقول وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام، هذا رأي. فيه رأي ثالث يقول كل جدة أدلت بأب أعلى من الأب فهي من ذوي الأرحام. فالآراء إذن ثلاثة، واضح الآن؟ طيب القول الراجح من هذه الآراء الثلاثة الأول، وأن الذي لا يرث كل جدة أدلت بأب قبله، نعم قبله أنثى، بذكر قبله أنثى، بذكر قبله أنثى. ما أدري وش نقرأ، صحيح واضح؟ طيب أم الأم من ذوي الأرحام ولا لا؟ لا، بس أسأل قولوا لا ولا نعم. أم الأم من ذوي الأرحام؟ طيب أم الأم، طيب أم الأب؟ لا. أم الجد على كل الأقوال أم الأب، أم أبي الأب، ها هكذا ما في التفصيل. هذا مو في تفصيل يا أخي، هذا فيه قول إنه ما ترث. كل جدة أدلت بأب أعلى من الأب على رأي، هذا مذهب مالك، فيه ما ترث من ذوي الأرحام. طيب على المذهب الحنابلة ترث، ليس من ذوي الأرحام. طيب أم أبي أبي الأب، أم أبي أبي الأب ترث. طيب أم أبي أبي أبي الأب على مذهب الحنابلة لا ترث، صح؟ على القول الصحيح مذهب الشافعي ترث. الخلاصة الآن ساقط الجدات على القول الراجح، عشان ما نشعب عليكم المسألة، ساقط الجدات على القول الراجح كل جدة أدلت بذكر قبله أنثى، هذه من ذوي الأرحام. طيب قال وولد الأخت، وولد الأخت، ولد الأخت، ولد يا نصر، الذكر ولا الأنثى؟ ولد الأخت، نعم، يشمل الذكر والأنثى. إذن ابن الأخت من ذوي الأرحام، هنا لا هو ذكر لكن أمه أنثى، ها من ذوي الأرحام، ها. طيب بنت الأخت لا ترث، إذن هذا داخل في قول المؤلف هو ولد الأخت. ويشمل قوله وولد الأخت وولد الأخت الأخت من الأب أو من أم أو شقيقة كذا ولا لا؟ طيب وولد الأخت وكالعمات العمات أخوات الأب وأخوات الجد وأخوات أبي الجد ولا لا؟ لأن عمة كل إنسان عمة لذريته، فعمة جدك عمة لك، صحيح ولا لا؟ طيب العمات من ذوي الأرحام، لأن القاعدة عندنا فيما سبق أنه لا يرث من الإناث في الحواشي إلا الأخوات، إذن العمة التي هي أخت أبيك من ذوي الأرحام. طيب وكبنات العم، ليش ما قال ولد العم؟ لأن ابن العم عاصم، لكن بنت العم من ذوي الأرحام. ليش كانت بنت العم من ذوي الأرحام؟ ها؟ أنثى أدلت بذكر، بنت الابن أنثى مدلت بذكر، افترث عبد الرحمن. لأنها أنثى من الحواشي وليست من الأخوات، عرفت يا أخ؟ كل أنثى من الحواشي غير الأخوات فيه من ذوي الأرحام، ما ترث، يعني ما ترث بالفرض ولا بالتعصيب. أنت معنا الحين ولا لا؟ ها؟ طيب وكبنات العم والخالات، الخالات أيضا من ذوي الأرحام. الخالة أخت الأم من ذوي الأرحام، ليش؟ لأنها أنثى من الحواشي، وكل أنثى من الحواشي ما عدا الأخوات فهي من ذوي الأرحام. طيب ها كيف أنت؟ طيب ها إيش؟ سؤال يا جماعة، يقول ما تقولون في أخت الجدة أهي من الخالات أم لا؟ وش التفصيل؟ لا لا كل واحد هنا طيب المهم أخت الجدة خالة، هنا كما أن أخت الأم خالة، صحيح هذا؟ والتفصيل اللي قال خالد ها غير صحيح. إيه. المؤلف رحمه الله يقول وفيه مذهبان ذا النجابة، وفيه يعني في توريثهم مذهبان ذا النجابة، ذا يعني يا ذا النجابة، يا ذا النجابة، فحذفت منها ياء النداء، النداء والنجابة يعني يا أيها النجيب، والنجابة معناه كرم الأصل والفهم، ولها عدة معاني. وقوله والراجح التنزيل للقرابة، هل ذكر المذهبين؟ نعم، قال التنزيل هذا واحد، لا القرابة هذا الثاني، ففيه للعلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام مذهبان. المذهب الأول يقول نرجح بالقرابة، يرث القريب للميت مطلقا من أي جهة كان، وتعليل هذا أنهم يرثون بالرحم، فمن كان ألصق بالميت فهو به أولى، يرثون بالرحم، فمن كان ألصق بالميت فهو به أولى، وألصق الناس به أقربهم إليه. فعلى هذا المذهب لو هلك عن بنت بنت بنت بنت بنت بنت وعن بنت بنت بنت ها بنت بنت بنت وبنت بنت ابن الثانية. ليش؟ لأنها أقرب، أقرب الميت وإلى الوارث، فالذي بينه وبين الميت ثلاث درجات ليس كالذي بينه وبين الميت درجتان، فهذه بنت بنت بنت بنت ثلاث، والرابعة البنت، وهذه بنت بنت ابن الثالثة بنت بنت ابن، نعم ثلاث، والرابعة الميت، فهي أقرب. وهكذا كل من كان أقرب إلى الميت فهو أولى، ولكن المذهب الثاني التنزيل، يرثون بالتنزيل فينزلون منزلة من أدلوا به، ينزلون منزلة من أدلوا به. وعلى هذا فمن كان أقرب إلى الوارث، من كان أقرب إلى الوارث فهو الأحق إذا كانوا في جهة واحدة. وقيل مطلقا من كان أقرب الميت إلى الوارث فهو أحق. ليش من كان أقرب الوارث؟ لأنهم ينزلون منزلة الورثة، فإذا وصل إلى الوارث أولا فهو أحق. ولا ينظر هل هم من جهة واحدة أو من جهتين. والقول الثاني أيضا في القرابة في التنزيل أنه من كان أقرب إلى الوارث فهو أحق إن كانوا في جهة واحدة، وإن كانوا في جهات متعددة فإنه يرقى كل واحد منهم حتى يصل إلى الوارث. اتضح الأمر ولا لا؟ طيب ما يخالف، الله يعين. المذهب الأول مهجور. ما هو المذهب الأول؟ مذهب القرابة، ولا ولا ولا تفريع عليه. نفرع على الثاني. الثاني يقولون اختلفوا فيها أيضا على مذهبين. المذهب الأول يقول من كان أقرب إلى الوارث فهو أحق سواء كانوا من جهتين أو من جهة واحدة. والقول الثاني يقول من كان أقرب إلى الوارث فهو أحق إن كانوا في جهة واحدة، أما إذا كانوا في جهتين فيجب أن يصعد كل واحد حتى يصل إلى الوارث. المهم أنتم فهمتم المعنى الآن ولا لا؟ ما فهمتم المعنى؟ كيف تفهمون المثال بلا فهم المعنى؟ يعني يرقى مثال ذلك، كأنكم تصرون إلا المثال. نأتي بمثال: هلك هالك عن بنت بنت، تصل إلى الوارث في أي درجة؟ في أول درجة، رقها تصل الوارث بنت بنت. طيب بنت بنت عم تصل إلى الوارث بالدرجة الثانية، بنت بنت عم، حط البنت مع بنت بنت البنت، بنت بنت العم، حط بنت عم ثم رقه إلى العم، هذا معناه ترقيها، صعدها كأنك تصعد درجة. هنا نقول على من يرى أن من يصل إلى الوارث أولا فهو أحق، المال لمن؟ لبنت البنت، لأنها تصل إلى الوارث بأول درجة. ومن يفرق بين الجهتين والجهة يقول لا، هذه جهة العمومة وهذه جهة البنوة، هذه فرع وهذه حاشية أصل، حاشية جد. وعلى هذا فنقول نصعد بنت البنت حتى تصل إلى البنت ونقف، نصعد بنت بنت العم حتى تصل إلى العم، حتى تصل إلى العم، ويثبت الميراث لهما جميعا، يثبت الميراث لهما جميعا. أعرفتم ولا لا؟ طيب صار عندنا اتفاق أنهم إذا كانوا في جهة واحدة فالسابق إلى الوارث أولى، السابق الوارث أولى كذا. طيب نأخذ مثال بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت في الدرجة الرابعة، وبنت بنت بنت في الدرجة الثالثة، المال للثانية لبنت البنت اللي تصل إلى الميت في الدرجة الثالثة لا في الدرجة الرابعة، لأنهم في جهة واحدة، هذا متفق عليه. هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت بنت بنت بنت أخت، ها ترقى يرقى كل واحد حتى يصل الوارث، نرقى البنت حتى بنت البنت حتى تصل إلى البنت، وبنت بنت الأخ النازلة حتى تصل إلى الأخ إلى الأخت، نعم إلى الأخت حتى تصل إلى الأخت، عرفتم ولا لا؟ طيب إذا وصلوا إلى الوارث حتى تجي معركة ثانية، إذا وصلوا إلى الوارث نشوف نشوف الورثة اللي أدلوا بهم، ننظر إلى الورثة الذين أدلى بهم هؤلاء ونقسم المال بينهم، ثم يعود كل نصيب إلى من أدلى به، يعني أننا نقسم المال بين المدلى بهم كأنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من على من أدلى به كأنه مات عنه، على من أدلى به كأنه مات عنهم، مفهوم ولا لا؟ طيب ولا ما هو مفهوم؟ طيب مثال ذلك هلك هالك عن خال، خال وعمة وبنت بنت، خال وعمة وبنت بنت، الخال مدل بالأم ولا لا؟ وبنت البنت بالبنت، وبنت العم بالعم، ايش عم عم صح، عم فيها خلاف هل هي بالاب ولا بالجد، منهم من قال بالجد لانه هو الصله بينك وبينها، ومنهم من قال بالاب لانه اقرب، لكن الحكم في هذه المساله لا يختلف، في هذه المساله لا يختلف، سواء قلنا انها إنها بمنزلة الأب أو بمنزلة الجد. طيب كيف نوزع التركة الآن؟ نقول كأنه مات عن أم وبنت وأب أو جد، للبنت كم تأخذه من؟ بنت البنت، والثاني للأم السدس يأخذها الخال، والعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأب أو الجد، والأب أو الجد يرثوا هكذا، السدس فرضا والباقي تعصيبا، واضح؟ فالمسألة إذن من ستة، المسألة من ستة، لبنت البنت النصف ثلاثة لأنها مثلية بالبنت، وللخالة أو الخال وللخال السدس واحد لأنه مثل بالأم، وللعمة السدس واحد فرضا والباقي تعصيبا، ها واضح؟ بقينا عاد نحتاج إلى كم الجهات. المشهور من المذهب أن الجهات ثلاث فقط، أبوة وأمومة وبنوة، أبوة وأمومة وبنوة، فالبنوة يدخل فيها كل من أدلى من الفروع أو كل من ورث من الفروع من ذوي الأرحام، مثل بنت البنت وبنت بنت الابن وإن نزل. والأمومة يدخل فيها كل من جاء من قبل الأم كالأخوال والخالات وخالات الأب أو خالات الأم وأبو الأم وأبي الأم وكل من جاء من قبل الأم. والراجح أن الإخوة من الأم داخلون في الأمومة لا في الأبوة، لأنهم أدلوا بمن؟ بالأم. الأبوة يدخل فيها كل من أدلى من قبل الأب، مثل بنات الأخوات الشقيقات أو لأب، أو ومثل أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب، ومثل العمات وبنات الأعمام وما أشبه ذلك. ومعرفة الجهات مهمة، لأنه ينبني عليها أن من كان في جهة فإن الأقرب يحجم الأبعد، وإن كانوا في جهتين يصعد كل واحد حتى ينزل منزلة من أدلى به. وقال بعض أهل العلم بل الجهات بنوة وأبوة وأخوة وعمومة كما مشى عليه المؤلف. البنوة من يدخل فيها؟ كل من يرث من الفروع. والأبوة كل من يأتي من قبل الأب. والأخوة كل من يأتي من قبل الإخوة. والعمومة كل من يأتي من قبل الأعمام. الأمومة كل خمس يعني. الأمومة كل من يأتي من قبل الأم، وهذا أقرب، هذا أقرب. كما جعلنا العصبات كم؟ خمس جهات: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. هذا نجعل الجهات خمس، ونقول من كان في جهة فإن الأقرب إلى الميت إلى الوارث يحجب الأبعد، وإن كانوا في جهتين ينزل كل واحد يعني يصعد حتى يصل إلى الوارث. ثم كيف يقسم المال بينهم؟ نقول هؤلاء فروع، فروع عن أصول. مش معنى فروع عن أصول؟ يعني أن ميراثهم متفرع على ميراث غيرهم، فعليه يقسم المال بين من أدلوا به، بين من أدلوا به، ثم يرثونه هم كأن هذا المدلى به مات عنه. طيب، هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت بنت ابن وخال وعمة. عرفتم؟ ها؟ طيب، بنت بنت وبنت بنت ابن وطيب وخالة وعمة. نقول المسألة من ستة: لبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس، تكملة الثلثين أولى. طيب، وللخال السدس لأنه بمنزلة الأم، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأب أو بمنزلة الجد. طيب، مثال آخر: هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت وابن بنت الذي هو أخوها، أخو البنت هذه، وعن خالة وعم. المسألة أيضا من ستة: للخالة السدس، العم الخالة السدس واحد. طيب، وعندنا الآن بنت بنت وابن بنت، طيب لابن البنت وبنت البنت النصف، النصف لأنهما مدليان ببنت واحدة، والبنت الواحدة ليس لها إلا النصف. والعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب هذا الولد وأخته الذي هو ابن البنت وبنت البنت كيف يرثان النصف؟ نقول قدر كأن البنت التي هي أمهما ماتت عنهما، فإذا ماتت عن ابن بنت يرثانها إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ووفقتم للصواب، وإلا فالمشهور من مذهب الحنابلة أن الذكر والأنثى سواء في باب ذوي الأرحام، الذكر والأنثى سواء. وعلى هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيب أمهما وهو النصف لهما أنصافا، ولكن الصحيح أنه يفضل الذكر على الأنثى إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، ولا يفضل إن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. فعلى هذا انتبه، إذا هلك هالك عن بنت أخت شقيقة وأخيها الذي هو ابن أخت الشقيقة، وعن بنت أخ من أم، وابن أخ من أم، أخوان كذا، وعن لا العمة ما يصلح، أي نعم الخال كم يبقى معنا؟ نصف وسدس الثلثين، نحتاج نبي ثلث. وعن خال، لكن خال بيصير لا السدس، نعم العمة تحجبهم ما يصلح. طيب إذن نخلي ابن وبنت أخ من أم، وابن أخ من أم من آخر، ابن أخ لأم ثاني، ابن أخ لأم ثاني، وش بقي علينا؟ باقي السدس يكون للخال، للخال. نعيد المسألة لو نكتبها عشان ما تنسون. نعم اكتب. إيه نكمل. يكفي هذا الله. بنت أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، ترى هذه واحدة. ها طيب ابن أخ لأم، ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، وهذا أيضا واحد. لا هذا يعتبرون أمهم واحدة كلهم. طيب ابن أخ لأم، هذا أخ ثاني. طيب خال، تمام زين اقسم زين. البنت بنت أخت شقيقة من زيت أخت شقيقة، وابن أخ شقيقة من زيت شقيقة. إذا وهو أمهم واحدة. طيب إذن هذولا صار بدل شقيقة، أي بدل شقيقة واحد، بدل شقيقة واحدة. وذا هذا ابن ابن أخ أم وبنت أخ أم أيضا أخ واحد، بدل واحد أخ واحد. أي طيب هاي أخ واحد. طيب ابن أخ لأم ثاني ذا. أي هذا أخ لأم ثاني. الخال أم. إذن عندنا الآن كم شقيقة وأخوان لأم وأم. الشقيقة لها النصف ثلاثة. أي ما هو بلازم على العادة بس حط ثلاثة. من يأخذه؟ يأخذ ابنها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخوة الأشقاء يفضل ذكرهم على أنثاهم. طيب لا المذهب سواء، المذهب كذا والأرحام سواء. طيب وهذا ابن الأخ الأم وبنت الأخ الأم مع بين عمهم لهم الثلث، لكن الاثنين العلوين السدس. طيب زين زين يشتركان فيه واحد. طيب هناك جن تحت الثلاثة، تحت الثلاثة يعني حطيت أنا ما يخالف. زين طيب وابن الأخ اليوم الثاني هذا له السدس. نعم لأنه يأخذ حق أبيه. والخال من زيت الأم له السدس. السدس هل نفعل هذا كل واحد نصف؟ ها تيجي على ذوق على طول على نصيبهم. كيف؟ نأخذ اليوم. كل واحد نصف. نصف الواحد. أخذ يعني كذا. هي لا ما صحنا، بس أهم شيء تعرفون القسمة. المذهب الآن أن ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة يأخذان النصف بإيش؟ بالسوية. بالسوية. وابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم يأخذان السدس بالسوية. والخال يأخذ طبعا معروف زين ولا لا؟ لكن القول اللي رجحنا أن ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة يأخذان النصف للذكر مثل عض الأنثيين، لأنهما يرثان أمهما كذلك، ولأنهما من الصنف الذي يفضل فيه الذكر على الأنثى. طيب ابن الأخ الأم وبنت الأخ الأم ها لهما النصف بالسوية. لماذا؟ لأنهم نعم يدلون بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. هذا هو الصحيح. صحيح هو هذا. نعم يقول نعم يقول لأنهم يرثون بالرحم المجردة. يرثون بالرحم المجردة. ولكن هذا تعليل عليل سأتي إن شاء الله فيه البحث فيما بعد. قسم قالوا إنهم يرثون بالتنزيل وقسم قالوا إنهم يرثون بالقرار. والقائلون بأنهم يرثون بالتنزيل اختلفوا أيضا. هل ذكرهم وأنثاهم سواء؟ أو أن من أدلى بمن يفضل ذكره على أنثاه فإن ذكرهم يفضل على أنثاهم، ومن أدلى بمن لا يفضل ذكره على أنثاه فإنه لا يفضل ذكره على أنثاه. وذكرنا أن الأقرب إرثه أن الأقرب إرثهم بالتنزيل، وأن من أدلى بمن يفضل ذكره على أنثاه فإنه يفضل ذكرهم على أنثاه، ومن أدلى بمن لا يفضل ذكره على أنثاه فإنه لا يفضل. هذه واحدة. ثانية في مسألة الحج كيف يقع بينهم؟ نقول إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث هو الوارث والثاني محجوب، وإن كانوا في جهتين فإنه يرقى كل واحد حتى يصل إلى الوارث وإن بعد. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: كيف نورثهم فيما إذا كانوا من أجناس؟ نقول: نقسم المال أولاً بين المدلى بهم، بين المدلى بهم، نقسم المال أولاً بين المدلى بهم، ثم نقسم نصيب كل مدلى به على من أدلى به، مقدرين أنه مات عنهم، مقدرين أنه مات عنهم. فهمتم هذه ولا لا؟ وما أدري. يقسم المال بين من؟ بين المدلى بهم، ثم يوزع على المدلين كأن المدلى به مات عنهم. تمام؟ طيب، هذه القواعد، اللي خلاصة القواعد في ذوي الأرحام، ويحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تطبيق. فيها أيضا القاعدة الخامسة وهي الجهات، وذكرنا أن المشهورة من مذهب الحنابلة أن الجهات ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة، وأن بعضهم خالف في ذلك وقال إنهم أبوة وبنوة وأمومة وأبوة وعمومة، ولكن لما لم يكن في المسألة نص بين فالترجيح فيه شيء من الصعوبة في هذا، في هذه المسألة بالذات، لأن ما في شيء ينص على هذا. ولو أردنا أن نرجح لكنا نقول إنهم أربع جهات: من يدلون بالفروع، ومن يدلون بالأصول، ومن يدلون بالأب، ومن يدلون بالأجداد الذين فوقه، وكذلك الأم. وليكن بناؤنا على المشهور من مذهب الحنابلة حتى لا يختلط الأمر علينا، فنقول الجهات إذن ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة. فالبنوة يدخل فيها كل من أدلى بالفروع، والأبوة كل من أدلى بالأصول، نعم، فيشمل الأعمام والأخوان وبنات الأخ الأخت وما أشبه ذلك. والأمومة كل من أدلى بمن؟ بالأم، ولم يكن صاحب فرض كالأخ من الأم فإنه من أصحاب الفروع. فنبدأ بالمثال الأول، نأخذ بالتمثيل بالتسلسل أحسن. ها؟ بالأسماء، بالأسماء، بالأسماء، عطنا الأسماء واحد ومر واحد. ها؟ نكتب الأسماء؟ ما هو بكم عندنا أسماءهم بالأول؟ موجود دفتر عندنا بالأول. ولا أنا أرى أن الأقرب للعدل على الأسماء. ها؟ إيه، أقول الأسماء أحسن. ما هي عندك الأسماء من قبل؟ عندك في في في البخاري وغيره. إيه، وين عندك الآن؟ لا عندي مسألة فروض. طيب، هات من جديد نبدأ. إبراهيم فيه؟ إبراهيم، اصبر. إبراهيم، إبراهيم، أحمد، يلا. ها؟ وش وين الثالث؟ أحمد، أصبر، وش اسم الوالد؟ سعود، يحيى، ها؟ إيه عندك. هلك عن خالة لأم، خالة لأم وخالة لأب، وخالة لشقيقة، شقيقة خالة شقيقة. لا لا لا تباع، لا تباع، اللي بيجيك ناس الإنسان ما ودك. طيب عمة لأب، عمة لأم، عمة الشقيقة. يلا، هل هؤلاء من ذوي الأرحام؟ علل. هذه خالة، هذه عمة. أنا أعرف أنك هي خالة عمة. وليست يعني لا من أصحاب الضرور، يعني لسنا من أصحاب الضرور ولا من. لماذا؟ لماذا لم يكن من أصحاب الضرور؟ ما يعرف من الحواشي بالنسبة للخالات إلا الأخوات، وهذه خالة ليست. أحسنت، لأنه لا يرث من الإناث في الحواشي إلا الأخوات. تمام. طيب إذا من ذوي الأرحام، الخالات أدلت بمن؟ بالأم. حط أم، ترى ونحن ما هو هذه الطريقة، لكن لا أنا الآن ما هم الفرضيين يسموها كذا، لكن عشان التوضيح حط أم وزن الثلاثة الخالات. أي حط شخص بين الخالات والعمات، خط بين الخالات والعم والعمات. طيب حط أب وزن العمات. اقسم المال الآن بين من؟ ها. لا خطأ. صح. تمام. إذن حط ثلاث، حط المسألة من ثلاث، حط فوق المسألة من ثلاث. مدد الخطوط العرضية، مدد الخطوط العرضية، الخطوط العرضية مدد هي بس هذا أهم شيء. طيب واللي فوق؟ أي نعم. تمام. طيب الآن الثلث للأم تقسمه على من؟ على ثلاث خالات. كأن الأم ماتت، ثلاث أخوات، ما هن؟ أخت لأم. نعم. صح. اقسم مالها بين هؤلاء الثلاث. نعطيهم قسمها أول شيء فروبهم ثم عندهم. إيه كم؟ صح ما يخالف. الشقيقة هنا نص الشقيقة، المسألة هنا من ست. من ست. طيب. لا خلنا شو تقدرها في ذهنك من ستة. للشقيقة. للشقيقة ثلاثة. نعم. نعم. للأخت اليوم نصف، وللخالة اليوم السدس واحد. للخالة لأب قبل. وللخالة لأب السدس تكمل 32. هذه كم؟ هذه أربعة. أربعة. وللخالة اليوم السدس واحد، هذه خمسة. إذن. حتى مسألة الخمسة. ترد مسألة الخمسة. إيه؟ طيب. أصبر. العمات. مثلاً ستة نفس الشيء. للعمة الشقيقة نصف ثلاثة. نعم. والعمة اليوم ستة. العمة لأب. العمة لأب ستة واحد، والعمة اليوم ستة واحد. طيب إذا رجعت إلى خمسة كذا ولا لا؟ اقسم نصيب الأم مثلاً على الواحد على الخمسة، ما مباين كذا؟ وكذلك بالنسبة للعمات اثنين على خمسة مباين، يعني صحح أليس كذلك؟ بس لا صح. طيب مباين. انظر بين مسألة الأم والأب خمسة وخمسة، ها وش بينها؟ تماثل. اضرب اكتفي بواحد منها واضربه في ثلاثة، خمسة إذا تصح من 15. حط 15 هنا. إيه. إلى هنا. ثلاثة المسألة الثانية. ثلاثة المسألة اللي قسمت على المدرابين. ثلاثة طيب 15 نضرب 5 في 1 في 5 ونقسم على رصيد للأخت الشقيقة 3. طيب 5 2 10 نقسم على نصف 5 كيف 10 5 2 ضربنا 5 ب 2 ايه كم 10 يلا توضح زين خليك يكمل 5 2 ب 10 طيب بس 10 ما فيك سوء ليش الان هي النص 3 5 وهذه لها واحد وهذه لها واحد السدس كم لها الشقيقه كم لها الشقيقة لها 5 لا يا أخي لها 3 في 2 ايه صح 3 في 2 6 وهذه لها 1 2 كم ذولي 10 وذيك هذه 5 10 5 15 ايه طيب كيفية العمل الآن كيفية العمل اللي حصل استرح انت كيفية العمل اللي حصل اننا قسمنا أولا بين من بين المتلابهم وهم أم وأب فالمسألة من 3 للأم 1 وللأب 2 ثم قسمنا نصيب الأم بين الخالات كأنها ماتت عنهم كأنها ماتت عنهم لو ماتت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ها كم يكون المسألة من 6 وتعود إلى 5 من 6 للشقيقة النصف 3 والتي لأب السدس 1 تكمل الثلثين والتي لأم السدس 1 إذن عادت إلى 5 طيب في العمات العمات نقول العمات مدلات بمن بالأب والاثنتين من 6 لو قدر أن الأب مات عن أخته الشقيقة وأخته من أب وأخته من أم كم يقسم نصيبه من 6 وتعود إلى 5 للشقيقة 3 والنصف 3 وللأخت لأب السدس 1 تكمل الثلثين وللأخت لأم السدس تعود إلى 5 قسمنا بين نصيب الأم مثلا 1 على مساتها 5 ما تنقسم وكذلك نصيب الأب فضربنا 5 في 3 بلغت 15 ومنه تصح منه تصح فتكون يكون الثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا للشقيقة 3 أخماس والتي لأب خمس والتي لأم خمس واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل هذه 3 أبواب كل باب منها يجعل عدة صفحات والمؤلف جعل الأبواب 3 كلها في بيت واحد في بيت واحد مع الإشارة إلى الحكم على سبيل العموم يعني حكمها مستفاد من كلامه على سبيل العموم فلله در من ناظر عنده قدرة قد ألان الله له الكلام يقول وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا كل مبتدأ واليقين مبتدأ ثاني وجملة عمل خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول فنبدأ أولا بالمفقود من المفقود؟ المفقود كل من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت إنسان انقطع خبره ولا ندري أحي هو أم ميت يسمى هذا مفقودا كذا يا أحمد ها؟ ولم يعلم هل هو حي أو ميت نسميه مفقود. رجل خرج مسافرا وحده قاصدا مكة ولم يبلغ عنه خبر، لا أنه وصل مكة ولا ما دونها ولا ندري أي أرض بلعته، نسمي هذا مفقودا. دقيقة، نسمي هذا مفقودا. جماعة في سفينة، غرقت السفينة ونجا قوم وآخرون لم يعلم عنه، نسمي الآخرين مفقودين، لأن لا نعلم أهم أحياء أم أموات. طائرة سقطت من الجو وهلك ناس وبقي ناس وناس لا نعلم عنهم، هؤلاء أيضا مفقودون. فصار المفقود من؟ ها؟ من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. طيب ماذا نعمل في المفقود؟ إذا فقدنا شخصا هل نحكم بموته من حين فقده أو ننتظر؟ نقول لا بد من الانتظار، لا بد من الانتظار. ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا حال المفقود إلى قسمين، فقالوا إن المفقود قسمان: قسم فقد على وجه ظاهره السلامة، وقسم فقد على وجه ظاهره الهلاك، ظاهره الهلاك. ولكل قسم حكم. مثال الذي فقد على وجه ظاهره السلامة: رجل خرج مسافرا سفرا عاديا في طريق آمن ثم فقد، هذا ظاهره السلامة. رجل سافر إلى البلد ووصل البلد وعرف أنه وصل البلد ثم فقد، هذا أيضا ظاهره السلامة. الذي ظاهره الهلاك: رجل خرج في الحرب مجاهدا ثم فقد، هذا ظاهره الهلاك. سفينة غرقت فنجا قوم وفقد قوم، ظاهره أيضا الهلاك. أسير عند الكفار انقطع خبره، ظاهره الهلاك. رجل خرج لصلاة الظهر ولم يرجع، بحث عنه ولم نعلم عنه، الهلاك. الهلاك هذا اختطاف، هذا اختطاف، فظاهره الهلاك. طيب كل قسم له حكم. قال الفقهاء رحمهم الله: إذا فقد فيما ظاهره السلامة انتظر به تمام 90 سنة أو تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا فقد وله 70 سنة انتظر به 20 سنة، له 89 سنة سنة واحد، له 90، لا لا بد من شيء. قالوا إذا تمت 90، إذا فقد وله 90 فأكثر، يجتهد الحاكم القاضي، يعني يضرب مدة للبحث عنه، لأنه ما يمكن نلغي بمجرد رجل خرج مثلا يصلي الظهر ولا صار العصر ما جاء. إذا قلنا لا ننتظر به مدة معناه نقسم ميراث العصر، هذا ما يصير. فإذا فقد من تم له 90 يجتهد الحاكم، عرفتم؟ طيب وإذا فقد فيما ظاهره الهلاك انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. فرق واضح؟ ها؟ ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. فإذا فقد وله 88 سنة ينتظر به إلى كم؟ إلى 90. إلى 92 إلى 92 إلى 92 وإذا فقد وله 88 سنة في مظاهره السلامة ينتظر به سنتان. شوف القول اللي ماله أساس يختل. يعني هذان رجلان كل واحد منهما له 88 سنة فقد أحدهما ظاهر فقده السلامة والثاني ظاهره الهلاك. نقول في الذي ظاهره السلامة ينتظر به سنتان فقط، سنتان. الذي ظاهره السلامة إلى 90 سنة منذ ولد، وهذا فقد وله 88 سنة، كمل 90 يكون سنتان. طيب، والثاني الذي فقد وظاهره الهلاك أربع سنوات، أربع سنوات. على كل حال سيأتينا إن شاء الله أن هذا القول ضعيف، لكن نريد أن نحرر هذا القول. إذا كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، إذا كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به تمام 4 سنوات منذ فقد، منذ فقد مو منذ ولد، منذ فقد. طيب الدليل، الدليل على ذلك آثار وردت عن الصحابة، آثار وردت عن الصحابة أنهم حكموا في من فقد بغيبة ظاهرها الهلاك أن ينتظر 4 سنين، وقالوا في من فقد وظاهر غيبة السلامة لأنه في الغالب لا يعيش أكثر من 90 سنة، أكثر من 90 سنة. ولكن هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، وذلك لأنه متناقض. من جملة تناقضه المثال الذي ذكرناه قريبا، ما هو؟ إذا فقد رجلان أحد كل منهما له 88 سنة، أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلامة، ينتظر بالذي ظاهر غيبته السلامة سنتان، وبالذي ظاهر غيبته الهلاك 4 سنوات، مع أن الأمر يقتضي العكس، يقتضي العكس. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك. انتبهوا يا جماعة، وما ورد عن الصحابة محمول على أن هذا هو الذي أداه اجتهادهم إليه، أداهم اجتهادهم إليه في ذلك الوقت. يعني رأوا أنه يضرب له 4 سنين فضربوا 4 سنوات. وإذا قلنا بهذا القول وهو الراجح فإنه يختلف، الانتظار يختلف باختلاف المفقود وباختلاف البلد وباختلاف الزمن وباختلاف السلطان وباختلاف التنظيم ودقته. باختلاف المفقود من الناس من يكون من عامة الناس، إذا فقد لا يفقد، إذا فقد لا يفقد، لو يقعد 20 سنة ما يفقده إلا أهله، وأهله يقول هاي هذه عادته راحني دور الرزق متى ما جاء يجي، ولا لا عامي من سطة الناس لا يؤبه له ولا ينظر ولا يهتم به. هذا يحتاج في التثبت عنه إلى مدة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. من يبي يلقى شعر في البحر؟ رجل آخر غني كبير معروف، إذا مر بالسوق عرفه الناس كله ففقد، هذا لا يحتاج في البحث عنه إلى مدة طويلة، لأنه لو كان حيا لعلم، واضح وكذلك إنسان ذو سلطان، إنسان ذو علم مشهور عند الناس كبير، هذا تضرب له مدة بسيطة حسب ما يراه الحاكم، والأول تضرب له مدة طويلة. كذلك يختلف باختلاف البلدان، في بعض البلاد مضبوطة محكمة عند أبوابها شرط ما يمكن يدخل إنسان إلا وقد عرفوه وعرفوا أين يتجه وأين يكون، وفي بلاد أخرى مهملة مهملة تدخل فيها السباع وكل أحد وتخرج ما يدرى عنها. أيهما الذي يحتاج إلى طول مدة؟ الثانية. هنا الثانية، لأن الأولى مضبوطة يعرف الرجل بالدقيقة والساعة فلا يحتاج إلى عناء في البحث عنه. كذلك أيضا في التنظيم يختلف البلدان، بعض البلاد مثلا منظمة التابعية والجنسية وكل شيء مضبوط، وبعض البلاد مهملة. وعلى هذا فنقول إن الصواب في هذه المسألة أن المفقود ينتظر به مدة يغلب على الظن أنه مات فيها، أنه مات فيها، وهذه المدة لا تقدر شرعا إنما تقدر اجتهادا بحسب من؟ بحسب نظر الحاكم، والحاكم عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر ويقدر مدة إذا مضت غلب على ظننا أن الرجل ميت. واضح جماعة؟ طيب الآن عرفنا المفقود من هو؟ من انقطع خبره فلم يعلم له حياته ولا موت، ينتظر به على المشهور من المذهب إن كان ظاهر غيبته السلامة 90 سنة منذ ولد، إن كان ظاهر غيبة الهلاك 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله. وعلى القول الراجح يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم وهو يختلف، فإذا ضرب الحاكم مدة أو لم يضرب لكن قالوا بحثنا عنه لمدة كذا وكذا وقال والله لو كان الرجل حيا لكان علم، فإذا مضت المدة حكمنا بموته. لنا الآن في الواقع نظران، في الواقع لنا في المفقود نظران، لنا في المفقود نظران. النظر الأول في إرثه هو ومن معه، في إرثه ومن معه، والنظر الثاني في الإرث منه، في الإرث منه، لأن المفقود وارث ومشارك وموروث، صح ولا لا؟ وارث مشارك وموروث كل هذا واقع، فهل نورثه وهل نورث من معه إرثا كاملا، وهل نورث ورثته لماله؟ هذه كلها تحتاج إلى كلام المؤلف، والمؤلف يقول اعمل اليقين، اعمل اليقين، وإذا عمل اليقين اتضح. نقول قبل مضي المدة إذا مات أحد، إما أن يكون بعد مضي المدة أو قبلها، هذا نبي ننظر في إرثه وإرث من معه. إذا مات للمفقود مورث فإما أن يكون قبل مضي المدة أو بعدها، ولا لا؟ ها؟ إما أن يكون قبل مضي المدة أو بعدها. ولنفرض أننا ضربنا 5 سنوات، 5 سنوات، إذا مات له مورث كأخيه مثلا، أخي هذا المفقود مات، فإما أن يكون قبل مضي 5 سنوات أو بعد مضي 5 سنوات. إن كان بعد مضي 5 سنوات فلا ميراث للمفقود. لماذا؟ لأننا قد حكمنا بموته والميت لا يرث، حكمنا بموته والميت لا يرث، فلو قال قائل أليس فيه احتمال أن يكون موجودا؟ قلنا بلى، لكن حكمنا بموته، حكمنا بموته فلا إرث له. طيب، الحالة الثانية أن يموت مورثه قبل تمام المدة. قبل كم في المثال الذي ذكرنا؟ قبل 5 سنوات، يعني لما مضى للمفقود 4 سنوات مات أخوه، هل نورث المفقود؟ نعم نورث المفقود، لأننا لم نحكم بموته، والأصل بقاء حياته، الأصل بقاء حياته. فإن قال قائل أليس فيه احتمال أن يكون قد مات من اليوم الذي فقد فيه؟ فالجواب بلى، لكننا لم نحكم بموته إلى الآن وهو مجهول، فيكون ففي هذا الحال يرث من قريبه، يرث من قريبه. عرفتم ولا لا؟ طيب، في هذه الحال إما أن نعلم أنه لم يمت إلا بعد قريبه، أو نعلم أنه مات قبله، أو نعلم أنه مات ولم نعلم أنه قبله أو بعده، أو نشك في الأمر. كم الأحوال؟ 4 حالات. المثال الآن نعيد مرة ثانية، رجل فقد وضربنا له 5 سنوات، 5 سنوات انتظار، فمات قريبه بعد 4 سنوات، ماذا نعمل؟ نورثه؟ طيب، ورثناه. في هذه الحال إما أن نعلم أنه مات بعد أن مات مورثه، فتبقى المسألة بحالها، ما نغير شيئا، لأنه تبين أنه وارث ولا غير وارث؟ وارث. تبين أنه مات بعد أن مضى 5 سنوات، إذن ميراثه من أخيه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. أو نعلم أنه مات قبل قريبه بأن نعلم أنه مات بعد مضي 2 سنين من فقده، ماذا نعمل؟ نرد الميراث الذي أخذناه له إلى مستحقه من وراثة أخيه. فإذا قدرنا أن أخاه مات عنه وعن أخ آخر، مات عنه وعن أخ آخر، كم نبي نجعل المفقود؟ النصف. المفقود تبين أنه مات قبل موت أخيه، نرد النصف إلى من؟ إلى الأخ الموجود، إلى الأخ الموجود. واضح يا جماعة؟ طيب، الحالة الثالثة أن نعلم أنه مات ولكن لا ندري هل هو قبله أو بعده، نعلم أنه مات لكن ما ندري هل قبل أو بعد، فهل نرد ميراثه إلى ورثة الأول أو نقول لا نرد ميراثه إلى ورثتي؟ أنتم فاهمين الآن؟ طيب، مات أخوه بعد 4 سنوات، ثم علمنا أن الرجل ميت، المفقود ميت، لكن لا ندري هل مات قبل 4 سنوات أو بعدها، فهل نقول في هذا الحال إن ميراثه يرجع إلى ورثة أخيه، أو نقول إن ميراثه يرجع إلى ورثته هو؟ هذا اليقين، وش اليقين؟ عطونا. أخوه الباقي الموجود جاي طالب، ورثة الميت المفقود يطالبه، من اليقين معه. زين، هذه المسألة الصحيح فيها أن الميراث الذي وقف يكون لورثة المفقود وإن علمنا أنه ميت. لماذا؟ لأن الأصل بقاء حياته، الأصل بقاء حياته، وهذا هو الصحيح. وقيل إنه يرجع إلى ورثة الأول لأننا علمنا أنه مات، والموت يمنع استحقاقه، الموت يمنع استحقاقه، ولم نتيقن أن موته كان بعد موت أخيه حتى نعطيه الميراث، حتى نعطيه الميراث. ولكن كما ترون هذا التعليل عليل. كيف هو عليل أحمد؟ أحمد الحربي، ها؟ لا، الأصل أنه حي، فالقول بأن نورث والأصل لا نورث والأصل أنه حي هذا ضعيف جدا. طيب، الحال الرابعة أن نبقى شاكين، ما ندري إلى الآن هل هو حي ولا ميت، لكن مضت المدة وحكمنا بموته حكما، فلمن يكون المال؟ ما أدري أنتم فاهمينه ولا لا، ها؟ طيب، هذا الرجل مفقود، ضربنا له 5 سنوات، مات أخوه بعد مضي 4 سنوات، وبقينا جاهلين حال المفقود، ما ندري هو ميت ولا حي. إذا مضى 5 سنوات نحكم بموته ولا لا؟ طيب، حكمنا بموته، هل نرد ما ورثه من أخيه إلى ورثة أخيه، أو نقول ما ورثه من أخيه يكون لورثته هو؟ هذه أيضا فيها خلاف، هذه فيها خلاف. منهم من قال يرد إلى ورثة أخيه لأنه حكم بموته، ومنهم من قال يرد إلى ورثته لأنه لم يحكم بموته إلا بعد موت أخيه، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فيكون المال الموقوف لورثة المفقود في ثلاثة أحوال. إذا علمنا أن موته بعد موت مورثه، إذا علمنا أنه مات ولم نعلم أنه قبل أو بعد، إذا جهلنا حاله، في هذه الأحوال الثلاثة يكون الموقوف لمن؟ لورثة المفقود. في الحال الرابعة إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه يكون الموقوف، المال الموقوف لورثة من؟ لورثة الأول. تمام ولا لا؟ طيب، زين، هذا حكم ميراث المفقود، وهذه إن شاء الله البقية. من هو المفقود؟ انقطع خط. طيب، حسن، كم حالة للمفقود باعتبار الغيبة يا غنام؟ اقرأ. كم حالة للمفقود باعتبار الغيبة؟ الله السلامة. كم له من حالة؟ حالتان. نعم. الظاهر أنه السلامة. نعم. والثاني أن يكون الظاهر الموت. نعم. حسن. إذا كان ظاهر السلامة دلنان. يا جماعة جزاكم الله خير، أولا أنتم في المسجد وعند ناس يدرسون، كيف تعملوا هذا العمل؟ سبحان الله. نعم، صور. إذا كان ظاهر السلامة، نعم، في قولان، المذهب، المذهب أنه أول نفرع المذهب، دعنا ما أقول الثاني، شوف، ها، إذا كان ظاهر السلامة ماذا نعمل؟ قال المذهب له أجل 90 سنة منذ ولادته. منذ ولادته، نعم. طيب، لماذا؟ علّه يعود. أقول لماذا خصوها ب90 سنة؟ ما قال 70، 50، 40؟ نعم. ولم قالوا لآثار ورثة الصحابة. نعم. يعني فعل حكم بعض الصحابة بهذا الشيء. لا. نعم. فايز. أنا مدة 90 سنة تخلق فيها الوفاة. لقد لا يعيش 90 سنة. لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها. طيب. نعم. كمل. القول الثاني. لا، مو القول الثاني. هذا إذا كان ظاهر السلامة انتظر به تمام 90 سنة. وإن كان ظاهره عدم السلامة هلاك، فقالوا ينتظر 4 سنين منذ فقد. منذ فقد. نعم. بناءً على أحدث عمل. طيب أثار ورد عن عمر وغيره. طيب